وبين شرقا على كل حال فنقول إلى الزوج يعني بالولدون لأن الزوج يضر بزوجته كما تقدر وهو يضر بها كما بينا سابقا بالبينة وبين على كل حال بأنها إذا اختلعت منه وأعطت نالا لأجل أن يطلقها بعدما طلقها أثبتت عليه الضرر فإنها ترجع بكفر ومعلوم طلب الخلع لا يكون إلا بينا. يا رسولنا إذا لم يثبت الضرر فالأمر واضح. لأن الكبير الآن هنا الزوجة ترفع شكواها إلى القاضي مرة مرة كتبها في المحكمة. شرط الزوجة كقول الزوج ذلك يضرية. يعطي كل القاضي على كل حد وشكون غادي يشدك بأنه كيضر بك الزوج إذا عندك شهود. هذا مش باطل يقول ما كان يجي من ذي شيء عاود مره انا عاود بشيء عند القاضي يقول الزوج يضر بيا والقاضي على كل حال يقول له خصك تثبت بانه كيضر بيك وجبت المسكينه من ذي شيء لا وهي على كل حال الشكوى ديالها تتكرر مره بعد اخرى والقاضي على كل حال يقول لك كاين شيء بيناك كاين شيء يعني على كل حال شهود ما كان يبطل الشهود فيبلغ القاضي على كل حال يبعث حكمين يقول الجاد يحفظ رجل على كل حال من اهل جلاله الزوجه او زعماء او خالاء او لا ورجل كذلك على كل ولا رجل كذلك اخر من طرف الزوج واحد العازم من طرف الزوجه والعازم من طرف الزوج وغادي يحكم القاضي يقول شنو ندير الزوجه يثق بانه في والزوج ديالك يقول انا ما ننظرش بها والله يا المرأة على كل حال تكرمت شهوه مره مره كتجي عند قبل التفاصيل ودابا على كل حال في الصدور هي الصدور الفطرية تكون ظالم تكون على كل حال مظلوم كيف هذا القاضي يحفظ رجل يعني فقيه وكذلك على كل حال من اهل الخير من طرد ديالك ورجل اخر من طرد للزوج وكيف تصلوا بالزوجة وكيف تصلوا بالزوج كيف تصلوا بينهم هذا ليش معنى كيف يجوا عند الزوجة يقولوا لا أودي على الزوجة ديالك شنا نطول وإلى آخره نقول لك تصلوا بالزوجة وكذا وكذا إلى آخره وكذا وإحنا على كل حال نزلنا وإحنا على كل حال ونتحصل بصوت ويا عاود تمشوا عنده هو عاود عند الزوج قولوا على كل حال تبدأ تقول بأنه فيها وش حرام عليك عاش إيوا والله تبارك وتعالى يحرم لا تضر بها بغير الأمر ولا إلى آخره إذا كانت حرياتهم إذا أمكنت حريتهما فالأمر واضح ما يمكنش على كل حال ذكر خاطر بيعطي يعني منفصلتي هنا وما كانش عندها إلى آخره يكون هو اللي يضر بها عاود هو على كل حال يقول هي لا تضر بها وكذا إلى آخره وما يمكنش يعني صار حرياتهم والو غادي نضروا على كل حال في الأمر ديالهم يعني إذا شافوا إيش الزوجة هي المتعدية يعني شافوا الهضرة ديالها هي والهضرة ديالها هو لبرنا بأن الزوجة هي المتعدية فها هنا على كل حال الزوج ما شو يقولون لك الحكماني يعني على كل حال عندك تصبر شوية وفتاوة دبا متأشيلة ومع ذلك هي وعلى المقصود يمكن على كل حال تقابل بين الحكماني يقولون لك الزوج يعطيك الكل مطلقة وإذا جبروا على كل حال الزوج هو المضي بغير قانون ناظر وليس هو في ضربها وعلى كل حال حضره مرات ومرة أخرى مرة أخرى ما باش يرجع للطريقة على كل حال ما يمشوا على كل حال عن القاضي أو هما بنفسهم يطلقون في المرأة منه بدون خلع وإذا كانت هي المتعدية يعني يطلقها ولكن دون خلع وإذا جبروا بأن الزوج هو المتعدي يعني على كل حال ما يطلقوا لك المرأة بدون خلعين وذلك الشيء اللي غادي يقولوا الحكماني حيكون قاضي كليا وهذا كقوله تبارك وتعالى الآية القرآنية وإخف شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وهذا الإقامة لما الشنوة الزوجة على كل حال تمشي عن القاضي تطلق بها القضية ولا على كل حال وهو عن يقولوا لكم ما يدور شيء وانت يقول بأنه كيدور بك عنده شيء بينا لا بسر يضم لي شيء نوال القضية كيف أضحك عليه هذا اللي قلنا هنا ومن ثبوت ضرر قد ثبوت فاعل بفعل محذوف أي وإن على كل حال ثبوت تضرر وإن ثبوت على وإن ثبوت ضرر ثم قال تعذر أي وإن تعذر ثبوت فاعل بفعل محذوف وإن ثبوت ضرر ثبوت قد فاعل بالمحذوف يمثله تعذر أي وإن تعذر ثبوت الضرر وإقامة البينة عليه بأن يقيد البيانة على تعذر حماء من مقصود كذا لزوجته ورفع هذه الزوجة لحاكم التقية تكرر الحكمان بعد الحكمان زوج الناس كي تسمية القاضي من أهل الخير للناس من أهل العدالة يقول على كل حرفة اليوم الحكمان بعد أي بعد شكواها وعزها عن إثبات دعواها يبعثان بك الحاكم الزوج يبعثان بينهما متعلق بقضي الحكمان بمقتضى القرآن حكما من أهلها هي يا رجل من على كل حال من قرب اليد ومن أهل الخير وحكما من أهلها هي وحكما من أهله هو ومعنى إن وجد عدلين من أهلهما إلى يبنى على كل حال رجل من أهلها من أهل العدالة ورجل من أهل العدالة إن وجد عدلين من أهلهما وأمكن بعثهما ونجب كونهما للحكمين مستعد نجب كونهما جارين يعني وفي على كل مقرب يلا يعني جار يلعون واللي هو مقرب يلعون أو تكون جار يلعون والبعث من غيرهما أي من غير أهلهما العزمة ولكن ما يفرش الشراج من أهل العدالة من قرب اليد أو من قرب اليد وسحر أجنبيين إن عزم أي حكمان يعني على كل حرف أهلهما أو كان هذا الحكمان على عدلين أو لم يمكن بعثهما ناس لأن الرجل من الخير من أهله إذا هم رجمان في الشيء على كل حرف واللي من أهلها كذلك ألا لم يكن بعثهما يا وحينئذ ذهب الحكمان إلى الزوجين فعليهما أن يجتهدا في الإصلاح بينهما فعليهما أن يجتهدا في الإصلاح بينهما ويخلو كل واحد منهما بصاحبه ويقول له ما تقيم منها تقول له هل يا ما أشأت عملها تعال على تعال لها المرأة قال زوجها وكانت لا تقيم منها أي ما تكره منها يا أو على كل حق يقول له هي عود ما تقيم منه أي ما تكره منه يعني وإن كان ذلك على كل حال ويقول وإن كان يكفر بها يقول الزوج إذا بقي عند المرأة على كل حال حدث على كل حال يستوعبها وإن كان لك غرض فيها رددناها إليك صغيرة جارية مطيعة أو يقول له هي إذا بقي عند المرأة الزوجية لك رددناه ويذكرانه ملك الحكمان يذكراني ضد الزوجة هذه معنى على كل حال بعظامهما يقول هي يقول لا أو هو يقول لأن الزوجة على كل حال أنا أنا ألا ويذكرانهما فإن تحضر الإصلاح والعيانة الطوارئ فإن كانت الإساءة من الزوج وحده طلقاها عليه بلا حرين وإن كانت على كل حال الإساءة منها هي ائتماناه معناه بالحكمان يصبرانه يقول خير معكم متعدية وكي يقل ولكن يصبح على الإيمان لا تقل وقل وإن كانت من ائتمناه أو على كل حال أو خالع له بنظرهما في كونهما بالصدق كله نحن السلام أو بمعطيه وإن كانت منهما الإساءة كل يصبح في مجل من الزوجة فهل يطلقني في الحكمان عليه في المرأة بلا خلعين أو على كل حال لهما أن يخالعا النظر التأويلاني ولكش لقول الحكمان هذا في الحكم هو هذا والنبي قد حكم يمضي عن الزوجين ولا إعذار للزوجين فيما فعل، يعني بحيث إلى كل أمور إذ الزوج على كل حال من وجد في حكمان على كل حال لا تطلق على كل حال الزوجة يلي آخر القاضي ستسمه الضمة كانت عجزة ولا إعذار للزوجين فيما فعل من خيش إعذار هنا خارج من الدين لأنهما أي حكمين لا يحكمان بالشهادة وإنما يحكمان بما خلص إليهما من أحوالهما بعد النظر، يعني يشوفهم على عيام يصلحوا بين الدين كيف فيما يمكن ذلك مع يعني حكمت لكم بما خلص إليهما من أحوالهما بعد النظر والكشف. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم فصول في الرضا يعلم السؤال هنا وحاصل أن المرأة إذا تكررت شكواها في ضرر زوجها فإن الحاكم أي القاضي يأمر جيرانها بتفقد أحوالها، فإن لم يكن في الجيران على كل حال تجوز شهادته، يعني سكنهما يقول الشيخ المحلي سكنهما بنا على كل حال أو من صالحين، يا قال على كل حال ولا تقل الحاضرة إن قلها على مدامة الجديد المحضرة ولا تقل الحاضرة أمر أولا وكذلك الحكم على كل حال إن سكرت شكواه بها يمن هو في الشريعة، فإن شهد الجيران الذين تجد شهادتهم أو القوم صالحون الذين سكروا بينهم بضرره بها فهو ممر إلى آخره، وإن لم يشهدوا بشيء لكونه أشكال عليهم الأمر فلا تقل ولا زالت الزوجة تشتكي على كل حد ضرر فإن الحاكم حينئذ يبعث حكمين فقيهين لذلك الأمر الذي ينظران فيه عدلين هذهما إلى آخره. وهذا هو الحكم المقال فصول على كل حال هنا كما ضاع. فأبي أقف هذه الجد النافع لي فالأقربين بعدو الترتيبين مش عاقل وها لا مش خالص ما انتقل يتكلم على كل حال هذا هو الزوجة شنو عنده على كل حال يا الزوجة عنده ايش الربوع او الثمن بالفرض هل هنا على كل حال يكون معه صاحب فرضين وابن لابن وان سكن الى ما كشفنا ورجمنا الله مش يحفظ عليه على ود اخته لا لا يمشي لا إذا الأحرام إذا الذكور الخال هو ابن أخته وابن أخي لأمه وصح من إمه من إمه فهو كذلك وابن بنته والبنت في قلبي لا من ذوي الأرحام في حدوثي في حدوثي على أمي حدوثي وقال الأولياء من عصبة جمع عاصي وهو كل ذكر يجري بنفسه نفسه هو وقت عاوز يمشي لخطة منك أو الإنسان ماشي يشري شي حاجة ماشي باقي المكان من وجهه أنت على ود أنت يشري عليه أو الإنسان ماشي يشري شي حاجة يبيع شي حاجة ما يمشيش يشتري أنت على بيع أخيه لأن فلان على كل حاجة كل حاجة على كل حكم وعلى طبيعة أمينة ولا يخطب أحد على خطة أخيه بكسب أخيه يعني طالب تجويد ولا يسوم على سومه حفظي واحد من السومة على سوم وعلى الإنسان السومة وبغى شيء يوم وتحمد السومة على ذلك يعطي فيفضل إنه يكون نفس من أي لحظة في هذا الوضع على كل حال النبي لم يكتب لي يا وضع أنه على كل حال أمر بنفس الخبر أو أمر بنفس الخبر وقل ولا يسوم ثم خبرها ثم قال وذلك النهي عن الخطبة على الخطبة والسوم عليه السوم حرام يستطيع على كل حال إذا ركن الإنسان قلنا في شيخ طب واحد ابن ابنه لا يمكنش يعود مشي خطبة ولكن إذا وقع على كل حال استفقوا مع بعض باش يعطيها لك أما شخص صاحبي أنه ابن الشيخ طب ولكن ما استفقوا شيء خلي يحدث كسم الأخر ما طارشي بس قال على في حنا إذا ركنا يعني هذا كل شيء يخطب فمن نبيته أهاله. وأما إذا كان بقي مع طهارك على كل حال كما إذا ما كان ما تكتب فيه وقام الماء أسقط فيه وما خطوات لك ولكن خطوات تكتب فيه. إذا كان بمسح الجامع وكتها وتقاربا أي الزلجان أو المتبايعان هل يستفع لها؟ والتواصل في النكاح هي أن تميل إليه هو إلى قلبه كمل إليه وهو قلب إليها. والتقارب اشتراط الشروط وفي البيع أن يشترط عليه على كل حد وزن في البيع على تيمية في حاجة مثلا وكيف تكون حين كيلو وكذا وكذا ويختلف لأن يكون كيلو 10 ريال و 3 ريال و 5 ريال. ويتبرأ له الآخر من العيوب وكل زوج على كل حال مش بحيث أنا عبد المقرأ أو لا زين بشر ويبقى في هذه الشيء موجود أي شيء أو في السماء. نبيه ظاهر كلام الشيخ أن الركون كافي لما الإنسان سيخطب وحتى رقم به التخليط بما وإن لم يقدر على كل صدقة خاطر المسلم في صدقة وكيف يمكن وهو كذلك المصطفى. وظاهره أيضا أنه لا يخطب الشراء مركب منهما صرف الشراء على الاتفاق بأنه يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول هو أن يكون على كل حد في النكاح خالي من الصدق توحدما قول الصدق ديالا أن يزوجني ابنتك على أن تزوجك ابنتي إلا نعمل للصدق أو نعمل للصدق هذا يفسح ويشكل قبل الدخول وبعد الدخول ويفسح على كل حد في الفصل يعد طلاقا. هذه خسية الشيء والغم وهو ثلاثة أقسام يعني الشغار صالح الشغار ويكون الصدق توحدا عن الصدق ديال صالح الشغار. ثاني وجه الشغار وجه الشغار ويكون على كل حال هذا عند الصدق وهذا عند الصدق وكاين مركب منهما وحده بدون الصدق والاخر الصدق. واقتصر الشيخ على الاول صالح الشغار فقط وهو البضع بالبضع اي الفرد الفقهي والاصل على كل حال فيه الأصل يعني الجسد ديالو ما في الموضع والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار يعني والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه على أن يزوجه على كل حال على أن يزوجه الآخر ابنته ولتسلمه فصدى كان الشغار إن اختخنا في خصي أعطيني من شخنا من بنتي أخي شو صدقت واحدة لا فاسد. الثاني أن يسمى لكل واحد منهما يا أن على كل حال أن يسمى أو أن يسمي لكل واحد منهما صدقا حليش مثل أن يقول زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين هو على كل حال يقول ولا وحشرا. الثالث هو أن يسمى لواحدة دون أخرى زوجني ابنتك بمئة وأن أزوجك ابنتك بدون شيء مثل أن يقول على كل حال زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوج ابنتك بغير شيء وهكذا الأقسام. لكن البعض منهم يعني على كل حال يفسخوا بالسيرة قبل الدخول فقط. وحكم الأول أنه يفسخ بطلاق على المشهور يا مشهور